السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في الجزء الأول من هذه المحاضرة أن الإحرام ينعقد بالنية، نتلفظ، يبقى النية في القلب، نتلفظ باللفظ الذي نريده في النسك، لبيك بحج، لبيك بحج وعمرة، لبيك بعمرة، أيا كان، نقرن ذلك بالتلبية، واقتران التلبية بالنية شرط من شروط صحة الإحرام عند البعض وسنة عند البعض الآخر، فنخرج من هذا الخلاف ونلبي. طب نلبي نقول إيه؟ تلبية النبي عليه الصلاة والسلام المجمع عليها، وقد روى عبد الله بن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طب ينفع الزيادة عليها؟ قالوا لا بأس بالزيادة عليها بشرط أن تتضمن نفس الكلمات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. جابوا الكلام ده منين؟ من اجتهاد عمر. عمر كما في الصحيح كان يهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكلمات، يبقى كان بيلبي بنفس تلبية سيدنا النبي، ويزيد لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. طب هتسألني أنا كسالم إيه الأولى؟ أن ألتزم بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بما قال، لكن من زاد بشرط أن تتضمن تلبيته كما قلت تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا حرج في هذا والله أعلم. طيب خلي بالكوا بقى، الجهر بالتلبية لغير المرأة سنة. الجهر يبقى احنا قلنا النية بالقلب، التلفظ بالنية في غير هذه العبادة الحج والعمرة يعني على الأقل مكروه أو غير مطلوب، خلاص. إنما في الحج والعمرة سنة، النبي فعل هذا مش بس للتعليم، كمان للتعليم، وكمان يعني من ضمن التعليم إنه أجهر، وإلا كان قال أنا جهرت للتعليم، محدش يجهر عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، سنلبي بتلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب التلبية دي نقولها في السر ولا نجهر بيها؟ نجهر بيها. هذا الكلام للرجال وليس للنساء. يسن الجهر بالتلبية لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، حديث عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. في مسند البزار وبسند صحيح أيضا جاء جبريل، نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وسيدنا أبو بكر الصديق يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا صحيح في ابن ماجه، وأنه سئل أي الأعمال أفضل يعني في الحج، قال العج والثج. إيه العج؟ عين جيم مشددة، ثج ذي ثاء جيم مشددة. العج رفع الصوت بالتلبية حتى يبح الصوت. طب الثج كثرة الدماء في الأضاحي والهدايا والفداء، الناس بقى اللي بيذبحوا في الحج كتير. يبقى إذن يسن أن نرفع أصواتنا بالتلبية. حد يقول لي هي إيه معنى التلبية دي يا مولانا؟ لبيك اللهم لبيك. أولا لبى بمعنى أجابة، ما أقول يا فلان لبيك، يا مولانا عايز إيه؟ ده اسمه إيه؟ أجابة. يبقى لفظة لبيك مثنات المقصود بها إجابة بعد إجابة، يا رب أنا طاعة بعد طاعة، التزام بعد التزام، خطوة بخطوة، اللي أنت تريد مني أنا أفعله. فده شعار العبادة والطاعة والخضوع لله رب العالمين، وكأنك تقول يا رب أنا كل جوارحي قلبي نيتي اتجاهي إليك وإلى بيتك الحرام وإلى المناسك التي شرعتها، وقصدي إليك زي بالضبط ما تقول محبتي لك، حتى كانوا في اللغة يقولوا كده امرأة لبت أي محبة لولدها وعاطفة أو تعطف عليه بشدة، وكل معناها ما إخلاصي لبيك أنا جاي لك مش لحد تاني، عشان لبيك اللهم لبيك جاي من اللباب، الشيء الخالص إجابتي لك وحدك يا رب. فعلا تروح في الحج عشان مين؟ ده أنت رايح وربما الموت أقرب إلى الإنسان من الحياة، بالذات لما كان فيه المشقة والمتعزمان والسفر والكلام ده كله، فكان التلبية بالحج والإجابة والاستجابة فيها الموت أقرب من الحياة. وكل المعنى أنا مقيم على طاعتك يا رب، من قولهم لبى الرجل بالمكان إذا أقام فيه، فأنا مقيم على طاعتك يا رب مستجيب لك. وفي النهاية هي إجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم لما أمره الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مترجلين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالتلبية هذه كأنها الإجابة، فما فكأننا نقول لبيك يا أبانا إبراهيم، تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمرك بأن تؤذن وأن تعلمنا بفريضة الحج. طيب حكمها كما قلت سنة عند البعض، واجبة أو شرط عند البعض الآخر، يبقى نتركها أجبع خروجا من الخلاف والله أعلم. طيب اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد. إلى متى يظل الإنسان يلبي؟ المعتمر يلبي ويظل يلبي حتى يصل إلى الكعبة ويبدأ طوافه، فأول ما يبدأ الطواف بيبتدي ببسم الله ويقطع التلبية خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، وفي رواية حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم، والحديث صحيح في أبي داود والترمذي. طب في الحاج، في الحج يظل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، يبقى لو قعد حتى يومين ثلاثة محرم هو يلبي. بس إذا عمل العمرة في التمتع يبقى لبى عند ما يبتدي الطواف ويقطع التلبية، عند ما يبتدي الإحرام تاني يوم التروية فيعود للتلبية مرة أخرى حتى يوم عرفة، حتى يوم عرفة يكرم بين الذكر وبين التلبية، بين الدعاء والتلبية، ويظل يلبي في مزدلفة إلى أن يصل منها فيرمي الجمرة وهو يعني خلاص يذكر الله بقى ويترك التلبية عندئذ. إذن يستمر الحاج في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهذا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس بيحكي بيقول أن أسامة كان ردف النبي يعني وراء النبي على الناقة عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال الاثنين: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويسن يا إخوانا الإكثار من التلبية، حتى قالوا إذا التقى حاجان أي محرمان، يعني إذا التقى محرمان فتحيتهما التلبية، يعني السلام عليكم يا حاج لبيك اللهم لبيك، وأنا أرضى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. بعدين خلي بالكم الذكر متاح في أي وقت، التلبية مش متاحة، يعني أنا الآن ما أقدرش ألبي وحتى في أيام العيد. يعني من الخطأ إن إحنا نلبي في أيام العيد ولا حتى يوم عرفة ولا قبل عرفة في أيام ذي الحجة وإحنا ما إحناش محرمين، وهذا من الخطأ الذي يرتكبه الناس بجهل، بالتأكيد جهل. التلبية لا تكون إلا من محرم، التلبية لا تكون إلا من محرم. فإذا ترك الإحرام كالتمتع مثلا، أحرم بالعمرة فأخذ يلبي لحد ما راح البيت، بدأ الطواف قطع التلبية، طب خلاص تمتع وقلع إحرامه شكرا ما يلبيش إلى أن يحرم مرة أخرى، يبقى غير المحرم لا يلبي، غير المحرم لا يلبي. يبقى الناس اللي مسافر مثلا راكبين باص من بلادهم رايحين على المطار وهيحرموا في المطار أو رايحين على المدينة، يلبوا ليه؟ ما في تلبية إلا لمحرم، التلبية فقط للمحرم. الله، ما هي ذكر يا مولانا؟ لا يا حبيبي، هي ذكر مقيد، ذكر مشروط. عايز ذكر قول سبحان الله والحمد لله ولا وحش؟ الله، هو في حاجة في الذكر إلينا؟ في حاجة في الذكر وحشة؟ اذكر ربنا زي ما انت عاوز. التلبية لا تكون إلا لمحرم، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ويستبشر الملبي بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من فضل عظيم، والحديث في سنة الترمذي وعند ابن خزيمة في صحيحه: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه من شيء وما عن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا، يعني عن شماله يمينه، يعني الأرض كلها بتلبي معاك. ولذلك الناس المحرمون عليهم أن يكثروا من التلبية ويرفعوا أصواتهم بها، ما عدا كما قلت المرأة فإنها فقط تسمع نفسها ليس إلا. والتلبية شعار الحج كما ذكرت، حتى إنها كانت شعار الأنبياء السابقين في حجهم. دعونا نكتفي بهذا القدر ونبدأ ده في الجزء التالي من المحاضرة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.